قال رحمه الله: قوله تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وهذا جزاء آخر للمكذبين بآيات الله المستكبرين عنها. تقدم الجزاء الأول أنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهذا جزاء آخر لهم: لهم من جهنم مهاد. فهذا بيان للجزاء الآخر لأولئك المنحرفين عن طاعة رب العالمين. والمهاد المقصود بها الفرش كما سيأتي. لهم من جهنم مهاد، فراشهم من نار والعياذ بالله، واللحاف الذي يتغطون به من نار، ومن فوقهم غواش. والغواش المقصود بها اللحف جمع غاشية، وهو اللحاف الذي يتغطى به من فوق نار ومن تحت نار، فأي حياة وأي سعادة له. فهو في عناء وفي تعب وفي عذاب سرمدي أبدي لا ينقطع عنه ولا يفتر عنه. فالحاصل يأتيهم النيران، تأتيهم النيران والعذاب من كل جانب، يحيط بهم من تحتهم ومن فوقهم. ونسأل الله العافية والسلامة. وهذا كله بسبب ما تقدم: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها جزاء بعد جزاء، لا جنة أو قصي لا سماء تفتح لتلك الأرواح الخبيثة، ولا جنة يدخلون، وعذاب كما تسمع من فوق ومن تحت. الفراش الذي ينامون عليه مهاد أو قصي من نار، والغطاء الذي يتغطون به من نار، وكلها حياتهم نار، حياة نارية. فهم أهل النار فحياتهم نارية والعياذ بالله. وقوله: وكذلك نجزي الظالمين، أي نجزيهم ذلك الجزاء العظيم. نجزي من اتصف بهذه الصفة، وهي صفة الظلم الأكبر والعياذ بالله. فهذا يحرم من الجنة ويدخل النار. وذكر الجرم في حرمان الجنة والظلم في دخول النار، تنبيها على أن الظلم أعظم الإجرام كما قال بعض أهل التفسير. فذكر الإجرام في حرمان الجنة: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. فذكر في حرمان الجنة وصف الإجرام، وذكر في دخول النار وصف الظلم، إشارة كما قال بعض أهل التفسير أن الظلم أعظم الإجرام والعياذ بالله. الإجرام يتفاوت والظلم أعظم الإجرام. ثم ذكر أهل السعادة بعد أن ذكر أهل الشقاوة كعادة القرآن المعلومة في ذكر الصنفين والجنسين، إما تقديم أهل السعادة وتأخير أهل الشقاوة أو العكس كما هنا، تقديم أهل الشقاوة وتأخير أهل السعادة، وهذا شيء جميل. وبضدها تتبين الأشياء. قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي صدقوا الله، آمنوا صدقوا بالله ورسوله وأقروا بما جاء به الرسل واجتهدوا في طاعة الله سبحانه وتعالى وعملوا الصالحات. ثم اعترض سبحانه بهذه الجملة أنه لا نكلف الأنفس إلا ما تطيق، ثم ذكر الجزاء بعدها: لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اعترض بين ما ذكر من وصفهم وعملهم وبين جزائهم بقوله: لا نكلف نفسا إلا وسعها. والله سبحانه وتعالى لا يكلف النفس إلا ما تقدر عليه ولا تعجز عنه. ومن قال الوسع هنا بذل المجهود خطأه بعض أهل التفسير، لا نكلف نفسا إلا وسعها بذل مجهودها، فهذا لم يرتضه بعض المفسرين، وقالوا بأن المقصود هنا لا نكلف نفسا وسعها أي ما يقدر عليه ولا يعجز عنه، لا نكلف نفسا إلا ما تقدر عليه ولا تعجز عنه، هذا من رحمة الله، فإن التكاليف منوطة بالاستطاعة، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه اجتنبوه، لا نكلف نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. وقال ونزعنا ما في صدورهم من غل، وهذا من جملة نعيم أهل الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل، هذا فيه بيان لنعيم أهل الجنة وما هم فيه من السعادة العظيمة، أن الحقد الكامن في صدورهم ينزع يوم القيامة، فلا يدخل الجنة إلا بعد أن يهذبوا وينقوا ويكونوا في أسفل في أعلى صفات الكمال. ونزعنا ما في صدورهم من غل، فإن أهل الدنيا تعلمون حالهم، عياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام أن يعيذنا من هذا البلاء، غل وحقد وحسد، إلا من رحم الله جل وعلا. وأما أهل الجنة فكلهم على قلب رجل واحد، متحابون متآخون تعاضدون، كذلك لا أحد في قلبه على أخيه شيء، ما فيه غل ما فيه حقد يكمن في القلوب. ونزعنا ما في صدورهم من غل، وهذا من نعيم أهل الجنة الكثير، وهذا جزء من أجزائه مما يتنعم فيه أهل الجنة، أنهم ليس في قلوبهم غل ولا حقد لبعضهم البعض. وهكذا ذكر أيضا أنهار تجري من تحتهم، وهي أنهار مختلفة، أنهار العسل وأنهار اللبن وأنهار الخمر وأنهار الماء غير الآسن، كما في سورة محمد، أنهار أربعة مختلفة يتمتعون فيها تجري من تحتهم، من تحت قصورهم ودورهم، هذه الأنهار تجري، ما أعظم من منظر الله، ما أجمله، وأنت لو رأيت هذا في الدنيا تعجب منه جدا ويكبر في صدرك هذا الأمر. وما في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فما أجمل من منظر، البيوت فوق الأنهار تمشي تجري من تحتهم. ثم حمد الله على هذه النعم العظيمة، نزل ما في الصدور وهذه الجنان العظيمة باختلاف ما فيها من أنواع النعيم، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة التي أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال رحمه الله قوله تعالى لهم من جهنم مهاد أي فراش، ومن فوقهم غواش أي لحف، وهي جمع غاشية يعني ما غشاهم وغطاهم، يريد إحاطة النار بهم من كل جانب، صلى الله عليه وسلم، والمطارق التي يضربون بها مطارق نار حديد، حاصل الواحد يا إخوان يعمل حتى ينجو من عذاب الله جل وعلا، فإنه لا يطيق، حتى لو كان من أهل التوحيد ودخل النار ومحص فهذا يعتبر شيء من الخزي، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، سواء كان ممن خلد فيها أو ممن لم يخلد فيها، إنك ربنا إنك ربنا إنك إن تدخل نعم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، فهذا خزي سواء كان من أهل التوحيد أو من غيرهم، إلا أن خزي المخلدين أعظم، لكن على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه في خزي أيضا الذي يدخل النار ويمحص من أهل التوحيد، إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي خزي بعد هذا الخزي، أنه يدخل النار ثم يخرج منها، هذا لا شك أنه يعتبر أخف عليه وأهون عليه، لكن النوع الآخر فهذا خزي أبدي. قال رحمه الله: لهم من جهنم مهاد أي فراش، ومن فوقهم غواش أي لحف، وهي جمع غاشية يعني ما غشاهم وغطاهم، يريد إحاطة النار بهم من كل جانب، كما قال الله: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل وكذلك نجزي الظالمين. فعندما نسأل هناك وكذلك نجزي المجرمين، وهنا وكذلك نجزي الظالمين، هل في هذه نكتة تنويع هذا؟ فعند حرمان الجنة قال نجزي المجرمين، عند دخول النار نجزي الظالمين. نعم، إشارة على أن الظلم أعظم إجرام كما قال الصديق رحمه الله. قال رحمه الله: وقوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها وما لا تخرج فيه ولا تضيق عليه، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قوله تعالى: ونزعنا وأخرجنا ما في صدورهم من غل أي من غش وعداوة، من غش وعداوة كانت بينهم في الدنيا، حقد، فجعلناهم إخوانا، فجعلناهم إخوانا على سرر متقابلين، لا يحسد بعضهم بعضا على شيء، حصن الله، لا يحسد بعضهم بعضا على شيء، خص الله به بعضهم، خص الله به بعضهم. قوله: تجري من تحتهم الأنهار، روى الحسن عن علي رضي الله عنه قال: فينا والله أهل بدر، فينا والله أهل بدر نزلت ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فينا والله أهل بدر أو أهل بدر، بل رفعا بالنصب، فينا والله أهل بدر نزلت أو أهل بدر نزلت أهله. طيب عند من؟ نعم، أهل بدر منصوب عن الاختصاص، فينا والله أخص أهل بدر نزلت، منصوب مفعول به لفعل محذوف. هل سمع الحسن من علي يا أخوان؟ روى الحسن عن علي، انظروا لما سمع الحسن من علي، هل سمع من علي؟ قال الحافظ حجر الكافي الشافي: راه ابن سعد من رواية جعفر بن محمد عن أبيه، الطبري من رواية معمر عن قتادة عن علي، كلاهما منقطع، رواية جعفر بن محمد عن أبيه، الطبري من رواية معمر عن قتادة عن علي وكلاهما منقطع، وفي ابن أبي شيبة من رواية ربعي عن علي وهو متصل. هنا عندنا روى الحسن عن علي، ما في روى قتادة ولا محمد ولا جعفر محمد عن أبيه محمد الباقر. ما عندنا هذا. قال رحمه الله: وقال علي رضي الله عنه أيضا: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل. ما أجمل هذا الكلام من علي على ما حصل مما تعلمون، لكنه يحب إخوانه طلحة والزبير ويحب عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقاتل الله الرافضة الذين يريدون يفرقوا بين الصحابة. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي قال: أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أنبأنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الصلت بن محمد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، ما تبقى ما يبقى في النفوس شيء. إذا حصل القصاص، هذا القصاص نعمة، ولكم في القصاص حياة، وما يبقى في النفس شيء، خلاص واحد بواحد قتل قتيلنا وقتلوه وقاموا حد الله، تبقى النفوس طيبة. لكن يمشي القاتل بالشارع وهؤلاء يرونه ومحمي، ظهره محمي ولا أحد يعتدي عليه، فيزداد الغل في صدور الناس، والأحقاد وغير ذلك والإجرام ربما يزداد. لكن لما يقام حد الله سبحانه وتعالى على الظالم في الدنيا، تبقى النفوس طيبة. سرق من مالي، قطع يده، خلاص ارتحت، أنا ما بقي في نفسي شيء، انتهك عرضي، أقام عليه حد الله إن كان ثيبا أو محسنا، أقام عليه حد الله، انتهت الأمور، قتل. وهكذا أيضا في غير ذلك من الشؤون والأمور. أما السارق يمشي ولا أحد يعترض له ولا حدود تقام عليه، وقاطع الطريق كذلك أيضا، وقاتل الأنفس البريئة، حسبنا الله ونعم الوكيل. فتبقى الصدور والعياذ بالله مشحونة على بعضها البعض، ويكره قبيلة هذا لأنهم قتلوه، قتلوا منهم قتيلا والآخر بالمثل. لكن لو قتل الذي من القبيلة الفلانية المعتدي وقيم عليه حد الله، خلاص القبائل يحصل منها وئام واحد بواحد، وما يحصل شيء من الشحنة. لكن هذا شيء مقصود ربما من أعداء الله، أنها تبقى النفوس على ما هي عليه، وكل واحد مشحون على الآخر. فالحق ولكم في القصاص حياة، هذا خير. هذه الجملة مختصرة، وهي تحمل من معاني ما تحمل. قال: فيقتص لبعضهم من بعض المظالم كانت بينهم، مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. لا إله إلا الله، الله ألهمهم، كل واحد يذهب إلى منزله الذي قد أعده ويهتدي إليه. وربما في ظاهر السياق أنه ما في أحد يأخذ إلى المنزل هذا، ظاهر سياق الحديث، كل واحد يهتدي إلى منزله، وأهدى منه بمنزله الذي كان في الدنيا، الذي يتردد عليه كل يوم، سافر ولا في الحضر يرجع إليه. ففي الجنة الله يلهمهم منازلهم، كل واحد يذهب إلى مكانه، ما يأخذ مكان غيره، هنيئا لهم. قال: فهو الذي نفس محمد بيده لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. وقال السدي في هذه الآية: إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان، فشربوا من إحداهما فينزع ما في صدورهم من غل، فهو الشراب الطهور، واغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نظرة النعيم، فلن يشعثوا ولن يسحنوا بعدها أبدا. انظر لنا معنى يسحنوا، يتغير لونهم، ولن يسحنوا بعدها أبدا، أي يتغير لونهم، يقول ولن يسحنوا بعدها أبدا، أي إلى هذا، يعني طريق الجنة. قوله: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. قال سفيان الثوري: معناه هدانا لعمل هذا، لعمل هذا ثوابه. قال سفيان الثوري: معناه هدانا لعمل هذا ثوابه. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. احفظ هذا التفسير المختصر المفيد، اقتصر عليه الإمام. قال سفيان الثوري: هدانا لعمل هذا ثوابه، الذي نحن الآن فيه جنة تحتها أنهار عظيمة ونعيم عظيم، هدانا للإيمان وهو عمل يهدي إلى الجنة، هدانا للتوحيد عمل يهدي إلى الجنة، هدانا للسنة، هدانا للعلم، هدانا لغير ذلك من الأعمال التي تهدي إلى هذا الثواب العظيم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطالب العلم مهدي إلى عمل يهدي إلى الجنة، وثوابه هذا الذي ذكر في هذه الآية من الأعراف وغيرها أيضا. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. قال سفيان الثوري معناه هذا، معناه هدانا لعمل هذا ثوابه. وما كنا قرأ ابن عامر، ما كنا قرأ ابن عامر، ما كنا بلا واو وعندنا وما كنا، وهي قراءة سبعية. قرأ ابن عامر ما كنا، قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، ما كنا لنهتدي وعندنا بالواو. قرأ ابن عامر ما كنا بلا واو لنهتدي، ما هي اللام يا محمد في قولنا نهتدي؟ وما كنا لنهتدي، هذه اللام ما هي؟ قسم ولا لام التعليل؟ عنده لام الجحود. كيف عرفت أن بعد لام الجحود هذه؟ نعم، مسبوق بما كان. ولام الجحود ضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن بكون منفي، تسبق بكون منفي سواء كان بلفظ الماضي أو المضارع. وهنا كذلك وما كنا لنهتدي، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. قال لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. هذه شهادة حق أن رسل الله جاءت بالحق من عند الله سبحانه وتعالى جميعا، من نوح إلى رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، فهم يشهدون شهادة عامة لجميع الرسل لقد جاءت رسل ربنا بالحق. قال هذا قول أهل الجنة حين رأوا ما وعدهم الرسل عيانا. ونودوا قوله ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وما هي الباء في قوله بما كنتم تعملون؟ سببية وليست للمعاوضة والمقابلة، بل هي لمجرد السبب. وأما المعتزلة فيجعلونها باء المعاوضة، وهذا كلام غير صحيح. فلا يدخل أحد الجنة عوضا ومقابلة للعمل، وإنما يدخل الجميع بفضل الله ورحمته. مقابلة بين العباد، أعطي كذا أعطيني كذا، هذا بيننا فيما بيننا. أما الله فيدخل من شاء بفضله ورحمته، وجعل لهذا الشيء الذي ينال به فضله سبب سببا. قيل هذا النداء إذا رأوا الجنة من بعيد نودوا أن تلكم الجنة. وقيل هذا النداء يكون في الجنة، فضوا هذه التفاسير ونودوا. قيل هذا النداء يكون إذا رأوا الجنة من بعيد نودوا أن تلكم الجنة، وقيل هذا النداء يكون في الجنة ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فينادون وهم في الجنة، وقيل ينادون قبل الدخول من بعيد إذا رأوا الجنة. قال أخبرنا، ما أحسن من نداء الله ويسمعه الشخص، ما أجمله، أعظم نداء ينادى به الشخص أنه يقال هذه الجنة، وهو لا زال رآها من بعيد يقال هذه الجنة ادخلها. فأي فرحة ستكون في قلبه، أعظم فرحة. الناس الآن لو بشروا بشيء من حطام الدنيا، هذا المال جاءك من فلان بسبب كذا وكذا، إيش من فرحة عنده، لا سيما إذا كان من العملة حق الجماعة، يفرح فرحا شديدا. كيف لو قيل الجنة هذه بسبب العمل، أو قصي نعم بسبب الأعمال التي كنت تبذلها في الجنة في الدنيا، فلا شك أنه يفرح فرحا ما بعده فرح، فرح شديد يعني. وكيف أيضا وهو يرى الرب جل وعلا يطلع عليه في الجنة، وأيضا يسمع نداء الرب جل وعلا في الجنة، وأنه قد رضي عنه ولا يسخط عنه بعده أبدا. فرح بعد فرح في الجنة، فرح بعد فرح، كل يوم هم في فرح وفي زيادة من نعيم الله جل وعلا، وفيها ما تشتهيه الأنفس بس يتكلم وتشتهي نفسه فإذا به يأتي الذي يريد. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة الخطيب قال أنبأنا أبو طاهر محمد بن الحارث قال أنبأنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أنبأنا عبد الله بن محمد قال أنبأنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله المبارك عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأغري عن أبي سعيد وعن أبي هريرة قال ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. وهذا أيضا من الفرح ونعيم الجنة، هذه كلها نداءات من نعيم الجنة. على القول الثاني وقيل هذا النداء يكون في الجنة، هذا من نعيم الجنة الذي يسعد به أهل الجنة، وهذه النداءات أيضا التي في حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة كلها من نعيم الجنة. إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. هذا كله ما هو موجود في الجنة في الدنيا أبدا، كل هذه الأشياء التي ذكرت ما هي موجودة في الدنيا. إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. كل هذا ما هو موجود في الدنيا. فذلك قوله ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم بن الحجاج عن إسحاق بن إبراهيم وعبد الرحمن بن حميد عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري بهذا الإسناد مرفوعا. وروي عن أبي هريرة قال قال رسول الله ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار، فأما الكافر فإنه يرث المؤمن منزله من النار، والمؤمن يرث الكافر ومنزله من الجنة. عندك واو هنا ولا مش واو؟ ومنزله من الجنة، يرث الكافر ومنزله. من الذي ما عنده واو؟ يرث المؤمن منزله من النار، والمؤمن يرث الكافر ومنزله من الجنة. لا بأس، الواو أحسن استقيمة. ويكون إذا كان يرث الكافر من غير واو بدل، يرث الكافر منزله من الجنة، الصواب من غير واو، والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة بدل اشتمال. استفدنا من تفسير هذه الآية فيها ترغيب عظيم لدار النعيم المقيم. إلى هنا قد جاء الوقت، في شيء مهم ولا؟ إلى هنا سبحان الله وبحمده.